بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الزكاة من كتاب أدب المشي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا قصاصات في مسألة زكاة الدين. أولا، أقوال الصحابة والتابعين. هنا عندي ورقتان، ورقة لإسماعيل ورقة لخالد، كتبتوها معا ولا كل كتب؟ فقط يعني أنت لم تنظر في البيهقي؟ نعم. طيب، جيد. إذا نبدأ بورقتك لأنها أشمل وأكثر. طيب، قال: زكاة الدين، الآثار الواردة عن السلف في زكاة الدين. أولا، من قال يزكى الدين؟ واحد، عن عبد الملك بن أبي بكر أن عمر رضي الله عنه قال للرجل: إذا حلت بين معكوفين، يعني الزكاة، فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه. رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم كذا، وما بين المعكوفين يقول المعكوقين من المحلى لابن حزم. كلمة يعني من الزكاة، هذا يمكن تفسير من ابن حزم ولا لا؟ قد تكون، الله أعلم، أو من الراوي. طيب، هذا الأثر ما درجته؟ ها؟ صحيح ولا غير صحيح؟ شيء مهم هذا. ابن حزم ماذا قال؟ ما حكم؟ لأن هذا عن عمر، فعن عمر يعني كلامه ليس ككلام غيره. عمر من الخلفاء الراشدين، من الأئمة المهديين. إيه؟ وما لم تجد فيه كلاما. الأثر الثاني قال عن عبيدة أنه قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين الظنون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقا فليزكيه لما مضى إذا قبضه. قال ابن حزم في المحلى المجلد السادس الجزء السادس صفحة 300، وهذا في غاية الصحة. والظنون هو الذي لا يرجى، وصح. قال أخونا أبو العروة وصححه الألباني في الإرواء. فائدة: قلت، قال في لسان العرب: ودين ظنون لا يدري صاحبه أيأخذه أم لا. قال أبو عبيد: الظنون الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا، كأنه الذي لا يرجوه. انتهى. هذا أثر صحيح عن علي، وقبله عن عمر. طيب، ظاهر هذا الأثر عن علي ما هو؟ ظاهر الأثر أن الدين إذا كان على معسر فإنه يزكى لما مضى، أليس كذلك؟ وفي قول آخر أنه يزكيه لسنة واحدة. الأثر الثالث عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: زكاة أموالكم حول إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكوه، أو دين ثقة فزكوه، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه. المصنف لابن أبي شيبة. إذن الآن يقول: إذا كان في دين ثقة، دين على شخص ثقة ملي زكي كل سنة زكي، وإذا كان على غير الملي الظنون، الدين الظنون، يقول زكي متى؟ إذا قبضه. طيب، لكن هنا السؤال: هل يزكيه لما مضى؟ أم لسنة واحدة؟ يقول فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه. الأثر ما في بيان، في بيان وهو زكاة أموالكم حول إلى حول، يعني كل حول، يعني هذا المقصود. وما كان من دين، وما كان من دين ثقة فزكوه، يعني إذا كان في دين على مالي زكي، زكي مع مالك، زكيه مع مالك. طيب، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه. طيب نشوف المحلى، يقول ولكنه عند ابن حزم في المحلى في الجزء السادس صفحة 400 زكوا أموالكم من حول إلى حول، فما كان في دين في ثقة فاجعلوه بمنزلة ما كان في أيديكم، على تفسير. وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه. لا زكاة فيه حتى يقبضه، يعني ما تزكيه، اترك حتى تقبض ثم زكي. ولكن السؤال أيضا، هل يزكي لما مضى أم لسنة واحدة؟ لو حملناه على قول علي إذن يزكي لما مضى. إذن الآن عندنا كم أثر؟ هذه ثلاثة آثار عن عمر وعن علي وعن ابن عمر. يقول ثانيا، من قال لا يزكى الدين حتى يقبض. عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس في الدين زكاة حتى يقبضه، رواه ابن أبي شيبة وحسنه الألباني في الإرواء، وكذا رواه عبد الرزاق ليس في الدين زكاة من غير قيد. الأثر الثاني، وثبت عن ابن عمر أنه قال ليس في الدين زكاة. قلت هذا يخالف الأثر السابق عنه وفيه التفصيل. هو ما في مخالفة، ممكن الجمع. فقوله هنا ليس في الدين زكاة يحمل على الدين الظنون، يحمل على الدين الظنون. هذا إن أردنا الجمع، وإلا ممكن يكون لابن عمر هنا في المسألة يكون قولان في المسألة، قول أن الدين فيه زكاة وقول أن الدين ليس فيه زكاة. الأثر الثالث في هذا الباب عن عطاء الخراساني أنه قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض. عطاء ليس من الصحابة، من التابعين، قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض، فإذا قبض زكاه واحدة، يعني إذا قبض يعني زكيه لسنة واحدة. وروي عن ابن مسيب أيضا أنه يقول إذا كان الدين والسلف على مليء فعلى سيده، إذا أداء زكاته فعلى سيده أداء زكاته، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت. قال ذلك الأمر، يعني هذا هو الأمر عندهم، وهذا موافق لمذهب من؟ مذهب علي. وروي عن الزهري مثله برقم، وكذا عن إبراهيم. قلت فهذه الآثار اختلفت فيها المدة والأعوام التي يزكيها من قبض دينه من المعدم أو غير المليء. قلت وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه ما يؤيد قول ابن المسيب عن الحكم أنه قال سئل علي عن الرجل يكون له الدين على الرجل، قال يزكيه صاحب المال، قال فإن ثويا كذا بالمثنى، فإن توي ما عليه وخشي أن لا يقضى، توي يعني هلك، قال يمهل أو يمهل، فإذا خرج أدى زكاة ما مضى. جيد، يعني إذا كان هذا يخشى أن لا يقضى، ذهب هذا المال أو أصبح فقيرا أو تلف المال إلى آخره، ماذا قال علي؟ يعني هل يزكي في هذه الحالة؟ ما يزكي، قال يمهل، فإذا خرج جيد، إذا أعطى المال زكى ما مضى. تلخيص ما مما سبق، تلخص مما سبق أن الدين إذا كان على ثقة أو مليء فإنه يزكى ويكون منزلة ما بيده من أموال. وإن كان الدين على غير ملي أو يخاف عليه الهلاك فلا يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه إما لسنة واحدة وإما لما مضى من السنين على خلاف. طيب، هنا من البيهقي: زكاة الدين إذا كان على ملي موفي. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: زكه عن الدين إذا كان عند الملا. إذا هذا عن عثمان، إذا عندنا عن عمر، وعندنا عن عثمان، وعندنا عن علي، يعني أقصد الخلفاء، وعن ابن عمر أيضا من الصحابة. قلت: في سنده الوليد المسلم وابن لهيعة لم يصرح بالسماع إلا عن شيخه. قلت: في سنده الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة. طيب كده، وابن لهيعة يعني هنا فرض عن في سند الوليد بن مسلم يرويه عن ابن لهيعة، ولم يصرح بالسماع إلا عن شيخه ابن لهيعة. والوليد بن مسلم موصوف بأنه مدلس الليس تسوي. وعن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا وعن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة. شوف كلمة كل عام إذا كان في ثقة، يعني يخرج حتى لو كان المال ليس عنده. يرويه الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد ولم يصرح بالسماع. وقولهما في ثقة له مفهوم إذا صح الخبر، هذا كلامك، إذا صح الخبر يعني هو يحمل على الصحة، يحمل لأن هذه أثار. جيد. ثم هو الوليد بن مسلم يروي هذا عن ابن لهيعة ويروي هذا عن الليث. هو ابن لهيعة تعرفون أنه ضعيف في الحديث، لكن الليث نعم إمام حافظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن زكاة مال الغائب فقال: أدي عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذن يهلك المال. فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين. يعني المال ينقص خير من هلاك الدين، لك ما تزكي. وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. وعن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أنه كان يستسلف أموال يتامى من عنده، لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع. قال: وكان يؤدي زكاته من أموالهم. يعني إيش معنى هذا الأثر؟ اليتامى عندهم أموال، فكان ابن عمر ماذا يفعل؟ يأخذ الأموال هذه، إيه يقترضها. وكان ابن عمر يزكي هذه الأموال، يزكيها عمن؟ عن الأيتام. إذن هنا إيش نستفيد؟ إنه الدين فيه زكاة، وكان يؤدي زكاته من أموالهم. قلت: لعل هذا أمثل إسناد روي في هذا الباب. وفي الباب عن علي وعمر والحسن وطاووس ومجاهد وقاسم ومحمد والزهري والنخعي، السنن الكبرى. ثم قال: باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد. عن علي رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين الظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا. قال أبو عبيد: الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا، كأنه الذي لا يرجوه. قلت: في إسناده أبو عبد الرحمن السلمي ضعيف متروك. الله المستعان. أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي نعم صاحب كتاب أبو عبد الرحمن السلمي، له كتب في الصوفية، له كتب أبو عبد الرحمن السلمي، لأنه فيه من التابعين، أيه فيه شخص ثقة. نعم. طيب، ما في طريق السلمي هذا؟ أو لأنه خالد هنا يعني ذاك أخرج هذا الحديث عن عبيدة، فليزكيه لمن مضى إذا قبضه، إن كان صادقا فليزكيه لمن مضى إذا قبضه. قال ابن حزم وهذا في غاية الصحة. أي هذا رأيه، وصححه الألباني، بس ابن حزم يقول في غاية الصحة إنه عن عبيدة عن علي، وهذا في المحلى. وأيضا إيه نعم، قال ابن حزم في المحلى. إذا ما يضر الآن يعني شيخ شيخ البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي ما يضر، الإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال زكاة ما كان في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو منزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. هذا تقدم. عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت مال عمر يقول كان الناس يأخذون من الدين الزكاة، وذلك أن الناس إذا خرجت العطية حبس له العرفاء ديونهم كذا، وما بقي في أيديهم أخرجت زكاته قبل أن يقبضوا، ثم دين الناس بعد ذلك ديونا هالكة، فلا يكون فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إلا ما نص إلا ما نظ منه كذا، ولكنه كان إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها. هذا الشاهد يعني ما في داعي ندخل نشوف إيش القضية. إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها. طيب بإسناده عن عمر بن عبد العزيز، هذا أثر آخر، أنه أمر بأن تؤخذ منها يعني من الديون الزكاة لما مضى من السنين. هذا على مذهب علي، والظاهر مذهب الصحابة. كيف ليش؟ إيه في المظالم أن تؤخذ منها لما مضى من السنين. طب هو يعني المظالم تعتبر دين زي الدين الغائب مثل الدين الظنون، جيد؟ إيه زي نعم على المعسر أو الذي لا يرجى حصوله. ثم بعد ذلك أمر أن لا تؤخذ إلا زكاة واحدة. هذا مذهب من عمر عبد العزيز. أي هو كان في السابق يأخذ الزكاة لما مضى، يعني مثلا شخص اغتصب ماله وغاب المال 5 سنوات ثم حصله، كم يزكيه؟ عمر كان في السابق يزكيه 5 سنوات، ثم تغير رأيه واجتهاده فصار يرى أن الزكاة فيه لسنة واحدة. كيف؟ ودحين نشوف المذاهب. ننتقل الآن إلى المذاهب. المذهب الحنفي أين هو؟ هذا أبو علي، وإن كان الخط طبعا هنا نقل كلاما عن السرخسي. السرخسي أسلوبه قوي وبليغ جدا جيد، لكن هو يقول هنا يرى الإمام أبو حنيفة إخراج زكاة الديون من المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وتم القبض عليه، إذا كان مال عرض تجارة وإسقاط ما عدا ذلك. ثم هنا في الأخير يقول وقال أبو يوسف محمد رحمه الله تعالى الديون كلها سواء لا تجب الزكاة فيها قبل القبض، وكلما قبض شيئا يلزمه الأداء بقدره، قال بقدره قل أو كثر، ما خلا دين الكتابة فإنه لا يجب عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض. طبعا في كتب أخرى يقول المصدر المبسوط للصرخسي مجلد الثاني صفحة 94 ومئة 95 ومئة. ثم قال أبو علي: وانظر البناية في شرح الهداية وحاشية ابن عبدين وفتح باب العناية. طبعا احنا عندنا وقت ننظر يا أبو علي، هو قل لنا ولخص. إذا مذهب الحنفية هذا تلخيص من كتب المتأخرين، يلخصون الأقوال يلخصون المذاهب. طيب، مذهب مذهب المالكي يقول: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ المجلد الأول صفحة 44 و300: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد، ثم قبضه صاحبه. إخواننا يا جماعة يقولون أنتم ما عارف يعني ما تكتبون الكلام هذا، مستعجلين جدا. ثم قبضه صاحبه، ايش رايكم في هذه العبارة؟ ولا ثم إذا قبضه؟ أي ماجه؟ ها؟ إذا قبضه، أنت كان عندك موعد مهم جدا قبل أن تكتب هذا الكلام؟ ثم قبضه ولا ثم إذا؟ كذا هكذا؟ ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه. هكذا أنت متأكد؟ وإن أقام، شوف الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكي حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه. هذا أسلوب الإمام مالك، رجل عاش في القرن الثاني، هذا أسلوب متأكد. طيب، ثم قبضه صاحبه، هذا أسلوب بربري ولا فارسي ولا أفغاني ولا إيش الأسلوب هذا؟ إذا ثم إذا قبضه، ثم قبضه صاحبه. طيب، ثم إذا قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. إذا المالك بن أنس كم يرى الآن؟ زكاة واحدة. فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي مع ما قبض من مضيه ذلك، يعني يجمع هذا مع هذا. قال: والدليل على أن الدين هكذا، والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبض فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض، يعني أشد دليل على أن الدين هذا اللي يغيب سنين ثم يقبض إنه ما في إلا زكاة واحدة فقط، أشد دليل عند مالك يقول: إن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحبه الدين، على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. كذا يقول. طبعا هذه الآن تأتينا مسألة عروض التجارة، إيش رأي مالك فيها؟ يعني الإمام مالك له رأي في عروض التجارة. حديث، يقول: حديث مالك عن أبي أيوب السختياني أن عمر بن عبد العزيز، عن أبي أيوب هكذا، ايش عندك يا ماجد؟ عن ابي ايوب، ايش هو اسمه؟ هو ابو ايوب السختياني ولا ايوب السختياني؟ كنيته ابو بكر، ابو بكر ايوب بن ابي تميم السختياني، عن ابي ايوب ابن ابي تميمه، لا هو ما هو كنية أبو بكر أيوب السختياني تلميذ ابن سيرين والحسن، عرفت؟ ما هو أبو أيوب، كنية أبو بكر اسمه أيوب. شفت النسخة اللي تنقل عنها أنت؟ هذه نسخة من فين جايبها أنت؟ النسخة نسخة الموطأ. هذا في الموطأ الكلام ده؟ رواية من؟ رواية يحيى بن يحيى ولا رواية؟ وفيها هكذا عن أبي أيوب، وفيها عن أبي أيوب، الأسئلة سؤال واضح، فيها أبو أيوب ولا أيوب؟ أبو أيوب الغلط فين؟ يعني غلط في النسخة. نحن ضيعنا وقت في مسألة، يعني بس أنا بعرف يعني هل هذا الغلط موجود في الكتاب ولا غلط يعني من قلمك؟ هذا سؤالي. ولا لا اختلف باختلافهما، كما قال ابن حزم يقول كان في الأندلس قاضيان وفي واحد ثالث قاعد بس معه كده يصدق على أحكامهما، وإذا حكم ذا صدق وإذا حكم ذا صدق، يقول اتفق إنه اختلفوا في قضية فأحيلت إليه فقال وأنا أختلف باختلافهما، هو نفسه اختلف. الله المستعان. عن أبي أيوب، عن أيوب السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما بأمر يرده إلى أصله وتؤخذ منه زكاة لما مضى من السنين، ثم عقب بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا. هكذا كذا. إذن هو الآن فتوى عمر بن عبد العزيز في مال أخذ ظلما، والمال الذي أخذ ظلما الظاهر أنه قريب جدا في الحكم الشرعي من المال الذي يكون على معسر أو مماطل أو رجل هارب أو مال ضائع، أليس كذلك؟ لا يرجع حصوله، والله أعلم. بس الآن إذا ما هو تحرير مذهب مالك بن أنس أن الزكاة الدين لا زكاة فيه، واضح؟ ولا يفرق مالك فيما يظهر الآن من كلامه، ما أدري. نعم قال مالك والأوزاعي، يعني مالك والأوزاعي يقولان بهذا الرأي. طيب رأي عمر إنه الدين ما في زكاة، بدون تفصيل بدون تفريق، مالي على غير مالي، دين ظنون ما هو ظنون، ما في زكاة، إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة. طيب نشوف مذهب من الآن؟ الشافعية. Okay. هذا طيب مذهب الشافعي عند عادل. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم المجلد الرابع صفحة 83 وإن كان رب المال غائبا أو حاضرا لا يقدر على أخذه منه إلا بخوف أو بإيش الثانية دي؟ إلا بخوف أو بلعن، كذا أنا أقرأها كذا، إلا بخوف أو بلعن كذا. يا جماعة احنا قلنا لابد يعني تكون إيش، أو اطبعوا من المكتبة الشاملة، يعني اطبع من الكمبيوتر مباشرة له إن استعدى عليه، فإذا قبضه طب الشاهد، فإذا قبضه أدى زكاته لما مر عليه من السنين لا يسعه غير ذلك. يعني الآن قول الشافعون رحمه الله لا يقدر على أخذه منه، يعني إيش معنى ذلك؟ إن الدين هذا على ثقة؟ لا ليس على ثقة، ومع ذلك أفتى الشافع بأنه يزكيه لما مضى من السنين. طيب علماء المذهب قال هنا في المهذب والمجموع قال النووي زكاة الدين إذا كان على معسر أو على مليء مماطل وجوب زكاة الدين عند قبضه لما مضى من السنين. هذا تقرير وتأكيد لكلام الشافعي. طيب نشوف مذهب الحنابلة. يقول ملخص مذهب الإمام أحمد أنه لا يفرق بين الغني والفقير، وأنه متى قبضه زكاه مرة واحدة، وفي رواية لا زكاة فيه، وهي رواية ضعيفة. وذكر المراجع الفروع والمغني ومسائل أحمد لابني مختصر الخرقي، وفي مسائل إسحاق لأحمد إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال: قلت في الدين زكاة؟ قال: إذا قبضه فليزكه. وقال في الحاشية: هذا الذي عليه الأصحاب. إيه هذا الذي عليه الأصحاب، بس إحنا يا جماعة شوف دائما من المفضل أنك تنقل عبارة الأئمة، لأن ما ندري أنت إيش فهمك، يعني قد تفهم شيئا على خلاف. أنقل، قل قال ابن قدامة كذا كذا كذا. ودائما نحاول أن نذهب إلى الأئمة المحررين للمذهب. شفت؟ يعني مثلا عندنا في المذهب الحنبلي ابن قدامة، ابن قدامة، ابن مفلح، ابن رجب، محررين، صاحب الإنصاف النرداوي تحرير، خاصة ابن قدامة، المجد ابن تيمية، حتى ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام أو ابن القيم. جيد؟ طيب لو في المذهب الشافعي مثلا النووي، عندنا النووي مثلا، فنحن دائما نذهب إلى الأئمة الذين حرروا المذهب. جيد؟ الآن يعني ما ندري الآن. طيب المحلى البحث الأخير. قال ابن حزم: ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالا أو مؤجلا عند مليء، عند مليء مقر، بس الأخ كتبها يعني مقر كذا، كتبها يعني كتابة جميلة كذا، كأنها سرير أو كنب أو كأنها رسمة وليست كلمة. ومن كان له على غير دين سواء كان حالا أو مؤجلا عند ملي مقر يمكنه قبضه أو منكر، أو عند عديم مقر أو منكر، عديم يعني مفلس، كل ذلك سواء، كل ذلك سواء، لا زكاة فيه على صاحبه ولو أقام عن ولو أقام عنده مكتوب عنه هنا سنين، أو عنه عن الدين سنين حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولا فرق. فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه إلا حينئذ، لا حينئذ ولا بعد ذلك، الماشي والذهب والفضة في ذلك سواء. وأما النخل والزروع فلا زكاة فيه أصلا، لأنه لم يخرج من زرعه ولا من ثماره. كنسك ابن حزم قال ما في زكاة. يعني ابن حزم الآن هل رأينا له سلفا في هذا كلام؟ هذا ما رأينا، لا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا حتى في كلام الأئمة، ومع ذلك نحتاج إلى تحرير أكثر في هذه المسألة. ونحن نبقى يعني بعد حتى بعد هذه القراءة نبقى على القول الذي كنا قلناه ورجحناه، لأن هو أقرب الأقوال ولنا فيه سلف الحمد لله من خيار التابعين، عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين. مرة سئل عن مشروب، فسئل مسألة فقال فيها عمر بن عبد العزيز كذا وكذا، وهو إمام هدى محمد بن سيرين، وهو يعتبر من أقران عمر، قال وهو إمام هدى، يعني يتم به رحمة الله عليه. فنحن لازلنا على القول اللي كنا قلنا، إن الدين إذا كان على مليء قادر موسر غني فإنه زكى في كل سنة، ولو أخرت زكاته ثم زكي لما مضى فلا حرج رخصة، كما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإن كان على معسر أو مماطل أو جاحد أو ظالم أو مغتصب أو المال مفقود أو ضائع لكن يرجى حصوله، فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه فإنه يزكيه لسنة. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.